بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو النجش؟ أسلم. أيوه. أن يزيد في سعر السلعة بدون قصد، بدون قصد الشراء. طيب، هل يجوز بيع السلع في الفتنة يا حسن؟ والدليل في القرآن، ذكرت دليلا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، ما معنى تلقي الجلب؟ يا جماعة، تلقي الجلب ما معنى؟ ايش معنى تلقي الجلب؟ هاي توفيق. الاعراب الذين ياتون الى السوق. يتلقاهم قبل ان يدخل البلد. طيب، لماذا نهر يعمل؟ على أحمد، شو العلة منها يعني؟ ايه، في شيء من الغش والتغريب، في غش لمن؟ للبذل. وفي ضرر ايضا لمن؟ ضرر بمن؟ بأهل السوق. طيب، ما هو الحل لو تلقي الجلب ووقع التقرير، وقع القرض منه؟ يا معلم، ايش الحل؟ ما حضرت. طيب الحام، ايش الحل؟ ما فاذا اتى سيده السوق اما انه يقر على البيع فهو بالخيار. هكذا الحديث، الحديث يقول: فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو الخيار. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة إلى آخره. ذكر هنا مباحث الربا، وكان الأولى أن يجمع مباحث الربا في موضع واحد، ولكن هنا فصل. قال: مثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينات. وربما يكون قصد الشيخ في إرادة هذه المسائل في هذا الموضع لأنه ذكر من غشنا فليس منا، وهذه الصور التي ذكرها فيها شذو من الغش والتحايل. أما العينة فإنها معاملة معروفة وموجودة إلى اليوم مع الأسف، وهي حيلة عن الربا. العينة معاملة يراد بها التحايل على الربا، حيلة على أكل الربا. كيف صورتها؟ صورة العينة أن يكون شخص، محتاج إلى المال. هناك شخص محتاج إلى المال، فيذهب إلى أحد التجار من أجل أن يقرضه قرضا حسنا، وهذا من المعروف، ولكن قل من يعمل المعروف. فهذا التاجر يأبى. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يسدي معروفا والعياذ بالله، يريد أن يتربح، يريد أن يأكل. ونسي هذا التاجر وأمثاله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تصدق من أقرض نصف دينار، من أقرض دينارا فكأنما تصدق بنصف دينار، ومن أقرض دينارين فكأنما تصدق بدينار. نسوا هذا، هذا من فضل القرض، أنك أنت أيها المسلم إذا أقرضت أخاك المسلم مثلا 100 ريال كأنك تصدقت ب50 ريال، فإذا رد لك البيئة رجعت لك أموالك، رجع لك مالك، وبقيت لك أجر الصدقة. ولكن أين؟ وكلما زدت كلما زاد الأجر. ولكن مع ذلك نقول إنه مما منع المعروف عند كثير من الناس، الناس أنفسهم مع نفسهم الشديد، لأنه ما في أمانة ولا في وفاء في العقود. بعض الناس قد يكون عنده فيه خير ويقدر، ولكن لما رأى الأمانة في الناس قلت، والذمة اختلت، والوفاء عند الناس قليل، هذا دعاه إلى ما؟ دعاه إلى أن لا يقرض أحد. يقول: كيف أنا أقرض؟ كم من مال أقرضته لأناس كنت أثق فيهم وأظنهم أنهم من أهل الوفاء فصدمت فيه، فهذا يجعله يمنع. هذا الذي أثر على أهل الأموال وعلى أهل الثراء والميسورين في عدم إقراض المعسورين. لماذا؟ لأن كثيرا من المعسورين والمحتاجين إذا أخذوا المال نسوا هذا الدين ونسوا صاحب الدين، ربما يماطلون ويتهربون. فهذا الذي منع المعروف، والله المستعان. المقصود أن هذا الرجل يحتاج إلى دين فيذهب إلى هذا التاجر، يقول: أقرضني 100 ريال. ماذا يقول؟ لا أصدق، ما أصدق 100 ريال، قال ما أصدق. طيب، هو هذا التاجر الآن قد اعتاد على أكل الربا، يعني لو قال له أعطيني 100 وأردها لك 110 وافق، لأنه يريد أن يتكسب، ولو تكسب حراما. ولكن لما قال أقرضني قال لا، لو قال بعني لوافق. القرض ممنوع والبيع مسموح، فماذا، كيف يتحايلان على الربا؟ طبعا بعض الناس ما يأتي الربا هكذا على وجهه، ما يعطيه 100 ويردها 110، لا، وإنما يتفقان ويتعاملان بلعينة. كيف لعينة؟ أن تكون هناك سلعة عند هذا التاجر، فلنفرض أن هذا التاجر ممن يبيع ماذا؟ الأواني، الآنية، أدوات الطبخ مثلا. فماذا يقول لهذا الرجل؟ يقول: شوف، هذا الطقم من الكاسات أو من الملاعق مثلا، الطقم قيمته 100 ريال، ما رأيك تشتريه مني؟ تشتري مني إلى أجل، إلى أجل. قال بكم؟ قال: تشتري مني ب110، وأنا أشتريه منك بما نقدا عاجلا، فتكون أنت كسبت 100، أخذت 100 التي تريد. أنت ماذا تريد؟ تريد 100 ريال؟ قال نعم. قال: اشتري هذا مني الآن مؤجلا في الذمة ب110، وقبل أن تنصرف أنا أشتريه منك عاجلا نقدا بمئة ريال. قال وافق، فتمت البيعة الأولى. البيعة الأولى كم على كم الثمن؟ على 110. معجلة أم مؤجلة؟ مؤجلة في الذمة. هذه البيعة الأولى. وقبل أن ينصرف تمت البيعة الثانية بالعكس. والبيعة الثانية على كم؟ على 100. مؤجلة أم مؤجلة؟ معجلة. إذا تمت بيعتان، تمت بيعتان، بيعته بسعر أكثر ومؤجلة في الذمة، وبيعة بسعر أقل ومعجلة حاضرة نقدا يأخذها نقدا. تمت بيعتان، بيعة بمئة وعشرة إلى أجل، وبيع بمئة نقد. والسلعة مكانها ما تحركت، إنما تم عليها بيع صوري شكلي يعني. نحن لو تركنا البيعة الأولى، لو تركنا البيعة الأولى والبيعة الثانية ونظرنا إلى الثمرة والنتيجة، الثمرة والنتيجة، ما هي محصل هذه اللعبة كلها؟ ما هي المحصل؟ أنه أخذ 100 وسوف يردها 110. هذا المحصل، هذه النتيجة، ثمرة. أخذ 100 ريال في المجلس وسوف يردها كم؟ 110. وكل هذا الذي حصل إنما حيلة للوصول إلى هذه النتيجة. اشترى وباع ثم باع واشترى من أجل الوصول إلى هذه الصورة، أن يأخذ مبلغا ثم يرده بأكثر بزيادة. الزيادة هذه هي في البيع، هذه هي بيع العينة الذي جاء في الأحاديث النهي عنه. وابن القيم رحمه الله يحمل الحديث عن عبد الله بن مسعود: من باع بيعتين في بيع فله أو كسهما أو الربا. يقول المراد بهذا بيع العينة. وهذا الحديث هو الذي، هذا الحديث من باع بيعتين في بيعة، هو الذي يحتج به بعض العلماء المعاصرين في تحريم بيع التقسيط. وبيع التقسيط معروف صورته أن يقول صاحب السلعة: هذه السلعة بمئة حاضرا وبمئة وعشرين مؤجلة. يعني يفرق بين السعر الحاضر والسعر، السعر العاجل والسعر الآجل. هذا التقسيط معروف، أن يبيع السلعة نقدا بكذا ونسيئة بكذا. وتكون طبعا النسيئة تكون أكثر من النقد، كما هو موجود الآن في معارض السيارات الغالية. بل ما من لا أعلم أحد من التجار إلا يفعل هذا. يعني إذا كان المبلغ إلى أجل لابد أن يزيد في مقابل الأجل. وهذه صورة ممنوعة عند كثير من فقهاء المسلمين، واحتجوا بهذا الحديث: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. وسماق بن حرب راوي هذا الحديث هو الذي فسره بهذه الصورة، بصورة بيع التقسيط. قال: أن يقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا، فيجعل زيادة في سعر النسيئة، سعر المؤجل. قالوا هؤلاء الفقهاء الذين يمنعون من هذه الصورة، قالوا: إن الزيادة كانت لأجل الأجل، والزيادة إن كانت في مقابل الأجل فممنوعة. إذن هناك فرق بين بيع العينة وبين بيع التقسيط. هذا هو الفرق الذي ذكرته. حديث عبد الله بن مسعود: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما، أو كسهما يعني له أقلهم أو الربا. فابن القيم رحمه الله يقول إن هذا الحديث ينطبق على بيع الغنم وليس على بيع التخصيص. كيف؟ قال لأن بيع الغنم في الحقيقة فيه بيع تام كما شرحته قبل قليل. أليس فيه بيع تام؟ فيه بيع تام. البيع الأول أن طالب المال اشترى بسعر مؤجل في الذمة، هذه البيعة الأولى بسعر أقل بمئة ريال، بسعر أعلى بمئة وعشر، ثم عاد وباع بنقدا بسعر أقل. فبيع العينة فيه بيعتان، فيه بيعتان، بيع بمئة وبيع بمئة وعشر. طيب، حينئذ يقال ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من باع بيعتين في بيعة. شوف لاحظ، هي بيعتان في بيعة، في بيعة واحدة، وهي الطقم، طقم البلائق أو السكاكين الموجود، بيعتان في بيعة واحدة، تمت صفقتان على سلعة واحدة وفي مكان واحد وفي وقت واحد وبسعرين مختلفين حيلة وتذرعا إلى أهل الربا. إذن يصدق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، له الأقل. ما هو الأقل في الصورة التي ذكرها؟ 100. يقال لهذا التاجر: اتق، أنت لم بعت عليه بمئة وعشر في الذمة ثم اشتريت منه بمئة، فيا أيها التاجر لك أوكسهما. يعني كم تأخذ؟ رحمك الله، كم تأخذ؟ 100 ريال. فإن أخذت الزيادة فقد وقعت في ماذا؟ فقد وقعت في الربا، فله أوكسهما أو الربا. وأما الفقهاء الذين قالوا إن المراد بهذا الحديث هو بيع التقسيط، واضح على مذهبهم، لأن بيع التقسيط نفس الشيء، فيه بيعتان، بيعة بسعر حاضر وبيعة بسعر مؤجل. ولكن مما يشكل على هذه الصورة في إدخالها في الحديث أن بيع التقسيط لا يقع على السلعة إلا بيع واحد فقط. يعني السلعة تكون معروضة 100 نقدا بمئة وعشرين نسيئة، فهذا مجرد عرض موضع. لا يقال في هذه الحالة من باع بيعتين، ما باع الرجل عرض فقط، عرض السعر. لا يقال، يعني لا يقال فيه أنه باع بيعتين، لأن الرجل ما باع أصلا، وإنما هذا مجرد عرض للسعر. تحب أن تأخذ نقد، تحب أن تدفع نقدا 100 ريال، تحب أن تدفع نسيئة 120، هل تم بيع؟ ما تم بيع إلى الآن. ولكن عند البيع كم بيع تقع؟ بيع واحد، بيع واحدة فقط، إما نقدا وإما نسيئة. فبيع التقسيط لا يدخل، والحالة هذه التي ذكرتها الآن لا يدخل الحالة هذه في قوله عليه الصلاة والسلام: من باع بيعتي، لأن الرجل ما باع بيعته، وإنما الرجل عارض سعرين، عارض سعرين، ولكن عند العقد وعند الدفع يتم العقد على ماذا؟ على بيعة واحدة. مما يقوي قول من ابن القيم أن المراد بهذا الحديث بيع العينة، وأن هذا الحديث لا حجة فيه لمن ذهب إلى المنع من بيع التقسيط، على أن بيع التقسيط هذا الشبهة فيه قوية، ولذلك الأولى للإنسان أن يتجنبه، لأن الشبهة فيه قوية، لأن الزيادة من أجل بل أجل، وبعض المعارض الكبيرة تربط الزيادة بالفائدة الربوية، هذا معلوم. ولذلك تجد أنهم يقولون لك إذا كنت تريد أن تسدد إلى سنة الزيادة 5، إلى سنتين الزيادة 10، إلى 3 سنوات الزيادة 15، وهكذا كلما زدت سنة زاد السعر عليك. لأن السعر، لأن الزيادة مربوطة أو مناطة بالفائدة الربوية، لأنهم يتعاملون مع البنوك، والله المستعان. فالإنسان لا يتعامل بهذه المعاملة لما فيها من الشبهة ولما فيها من المنع. وأيضا لأن بعض العلماء حرمه منع عنها، هي شبهة قوية، ولكن عند البحث والنظر أيهما أولى، أي المعاملتين أولى بالدخول بالحديث المذكور حديث المسعود، هل بيع العينة أم بيع التقصير؟ الجواب بيع العينة، كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله. قال الشيخ ابن سعدي في تفسير بيع العينة، قال بأن يبيع سلعة ب100 إلى أجل، هذا التاجر، ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس. لا، من باع بيعتين في بيعة كيف وقع على سلعة واحدة؟ ألم يبقى موضوع ما يبيع الزين؟ شرحنا، ما يحتاج نضيفه. قلنا البيع الأول حصل من حصل بكم؟ 100، والبيع الثاني حصل 110. إذا هي بيعتان في بيع، حصلت بيعتان، حصل بيعتين على سلعة واحدة، حصل بيع، حصل بيع العقد الأول، العقد الأول 100، والعقد الثاني 110. إذا حصلت بيعتان، ها؟ البيع الأول بكم قلنا؟ 110، البيع الثاني 100. حصل العقد ولا ما حصل؟ إذا بيعتان في بيع، بيعتان في بيع، صدقت ولا ما صدقت؟ صدق. طيب بيع التقسيط؟ ما بدل؟ جيب لي واحد يقول حصلت بيعتان، أحد ما حصل يعني. أنت عند العقد، عند العقد، هل أنت تتوقع على بيعتين ولا بيعة واحدة؟ على بيعة واحدة. لذلك ابن العربي الفقيه المالكي وكثير من أهل العلم لما جاءوا إلى بيع التقسيط هذا وعلّوا تحريمه قالوا بالجهالة، قالوا بالجهالة، يعني هو ممنوع لأنه بالجهالة، لأنك ما تدري على أي السعرين يقع. فجاء الشيخ الألباني من المعاصرين الذين يرون تحريم بيع التقسيط ورد وفند هذا ورد عليه، قال فين إيه جهالة؟ ما في جهالة، أنت هي وقعت الأوراق توقع على سعر واحد، وبذا شفت يعني هم أنفسهم الذين يحرمون، العلماء الذين يمنعون بيع التقسيط هم نفسهم يقولون إن العقد وقع يقع على سعر واحد، وهذا صحيح. العلماء الذين منعوا من التقسيط علل بعضهم علله بالجهالة، لأن التاجر يقول نقدا ب100، نسيئة ب120. يقول ابن عربي وجماعة من أهل العلم يمنع للجهالة، فرد الشيخ الألباني وجماعة قالوا لا، ما في جهالة، بيع التقسيط تحريمه ليس لأجل الجهالة، بيع التقسيط تحريمه لأن الزيادة مقابل الأجل، هذا تعليله، الزيادة مقابل الأجل، هذا الصحيح. أن العلة بالمنع من هذا البيع أن الزيادة مقابل الأجل ليس للجهالة، لأن لماذا ما هو للجهالة؟ لأن العقد وقع على سعر واحد. إذا بيع التقسيط هل فيه بيعتان ولا بيعة واحدة؟ فيه بيعة واحدة، واضح؟ فيه بيعة واحدة وليس فيه بيعتان، بيعة واحدة على سعر واحد، إما بسعر النقد وإما بسعر ماذا؟ النسيئة. هذا هو الذي يظهر الله أعلم. إيش الفائدة بأقل منها؟ يعني التاجر أنه يشتريها مرة أخرى بأقل منها. طيب بيع العينة، بيع العينة أدخل بيع العينة بيع التقصير، فضاعت عندك مقطع كما يقول، ما فرقت من بين بيع التقصير وبيع العينة؟ طيب نشرح بيع العينة من جديد. قال بأن يبيع يعني الثالث سلعة، يبيع سلعة جميعا إلى أجل، واضح؟ على هذا الرجل الذي يحتاج المال، هذا التاجر يريد أن يأكل الربا فيحتال عليه، يقول لهذا الضعيف خذ هذه السلعة، خذ هذه الفاتورة بمئة ريال، يعطيني إياها بعد شهر. إذا باع سلعتك بما يجب ذمه ولا لا؟ طيب في نفس المجلس يشتريها، يشتري هذا الكرتون، ولذلك قال الشيخ ثم يشتريها من مشتريها هذا الضعيف المسكين الفقير هذا الذي يريد المال بأقل منها، يعني بأقل من السعر الأول، أقل من المئة نقدا، يعني 90 وعشرة من 90. عفى الله عنك، له الأوكة سنة، أخذ له 10، نقول له سيب 10 خذ الدية. طيب له الأوكة سنة، له الأوكة أعيد ها؟ ما يقع في الربا. أنا أقول لك الآن باع كم على الطريق الفقير بمئة وعشرة، وكم اشترها منه بمئة، يعني كم أعطاه مئة، فنقول له إذا أنت دفعت المئة فلك الأوكس الأقل من السعرين، إذا كم تأخذ من هذا الفقير المئة، وإذا أنت أخذت المئة فإنك ما أكلت الربا، لأنك إن أخذت الزيادة وقعت في ماذا؟ وقعت في الربا، فله أوكسهما، يعني أوكس البيعتين، أوكس بيع المئة وبيع المئة وعشرة، لك الأقل أيها التاجر، وهي المئة هذه التي أنت اشتريت بها، فإن أخذت الزيادة وقعت في ماذا؟ وقعت في الربا. الحديث حديث من باع بيعتين في بيعة فله كسهم الربا، يعني كأنه مفصل على بيع العينة، مفصل تفصيلا، كأنه مفصل. أما بيع التقسيط فقلت لكم أبدا مشكل، إدخال بيع التقسيط في هذا الحديث مشكل، لأن بيع التقسيط ليس فيه بيع العام، وإنما فيه بيع واحد، إما على سعر النقد وإما على سعر النسيئة، ما في بيع العام، بيع واحد، إما على حد أو المعارف. مفهوم بيع العينة؟ مفهوم صورة. إخواننا الذين درسوا معنا في سورة السلام يعني ما هو مشكل عليهم، يعرفون ما سبق معنا أو يتذكرون، يعني المباحث جاءت في هذا البيع يتذكرونها، لكن إخواننا الذين أول مرة يدرسون في قلب وقوع البيوع أو أول مرة يحضرون معنا يمكن مشكل عليهم، فإن كان هذا المبحث يمر عليك أول مرة لابد أن تشد ذهنك، لابد من التركيز كما يقولون، حتى إيش تستوعب المسألة، تتحمل، تتصور، يعني تتصور هذه الصورة، هذه المعاملة كيف هي، كيف تقع، نسمع نحن بيع العينة، بيع العينة، كيف صورة بيع العينة؟ بيع العينة يا أخواني موجود، بعض الناس يتعاملون به، وأنا سئلت قبل أسبوع فقط قبل أسهول سهولة المعاملة هي بأثيمة. قال لي إنه شخص محتاج إلى مال، فذهب إلى شخص وعنده سيارة، قال بعني سيارتك ب20,000 وأنا إلى أجل، وأنا في نفس الوقت وقبل أن ننقل الملكية وقبل أن أستلم السيارة أصلا أبيع عليه ب17,000 و18,000 وتعطيني أنت المبلغ هذا والسيارة معك، وأنا بعد مدة أرد لك ال20. هذا مبيع العينة؟ أنا والله سئلت عن هذا الصورة، فقلت للسائل هذا بيع العينة المحرم الملعون فعلا، هل تعطيه؟ فالناس يا أخوان أحيانا يعميها الطمع والله، فيأكلون الحرام وهم ما يشعرون، لكن يريد المال والمال يعمي، وتعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم. أسأل الله العافية. تيسير حق البنوك هذا نفس السؤال، تيسير البنوك يروح حديث المكان يقول اشتري ويجد البيع نفس السؤال. لا بس تيسير البنوك إذا اشترى الإنسان سلعة من عندهم بمبلغ مؤجل ولا لا، ماذا يقولون لك؟ نحن نبيع لك، يعني ما يشترون منهم، لا يقولون احنا نبيع لك، هي حيلة. عرفت تيسير البنوك؟ يعني الفرق بين العين وتيسير البنوك، الشخص يذهب إلى البنك يحتاج إلى مبلغ، فالنفر يحتاج إلى 40,000، ماذا يقول له البنك؟ عندنا حديد تشتري، والحديد هذا صار شماعة لأكل الربا، تشتري؟ قال بكم؟ قالوا نبيعك هذا الحديد ب50,000. أو كم يبغى؟ 40,000. بيعك ب50,000، 60,000، اللي تبغى. قال أبغى حديد بماذا؟ ب50,000، مسجل عليه الأوراق وأمضى على الأوراق بأنه اشترى من البنك حديد حديدا ب50,000. أصبح الآن يملك حديدا، أين هذا الحديد؟ ما يدري والله ما يعرف. فإذا سأل عنه قال له هذا الحديد موجود في جنوب أفريقيا، وهذا شخص لا يعرف جنوب أفريقيا ولا شمال أفريقيا. يا جماعة كل احتيال على أكل الربا، هذا ما يبغى الحديد، شنو في الحديد؟ هذا يبغى الدراهم. طيب كيف العمل؟ قالوا يعني لاحظ الآن، لو قالوا نشتريه منك، نشتريه منك الآن نقدا، أنت كم اشتريته؟ ب50. نحن يعني البنك يشتريه منه ب40 ويدفع له 40 نقدا. هذا ايش؟ هذا بيع العين، لأنه بيعتان ببيع الحديد كما هو ما تحرك، بل قد يكون هذا الحديد شيئا وهميا ما نوجد شيء وهم، ما في حديد كما هو، واضح؟ وإنما الذي حصل ما هو أنه أخذ من البنك 40 وسوف يردها 5، النتيجة أنه أكل الربا وأن البنك أعطى الربا، والحديد كما هو ما تحرك. وقلت لكم في محلات موجودة من المحلات التي تبيع الحديد والأخشاب مواد البناء، قد تواطأت مع البنوك في هذه اللعبة، وضعين حديد عندهم في المحل ما يتحرك هذا الحديد، وتجري عليه 100 بيعة في اليوم والحديد كما هو، وإنما هو حيلة. لماذا؟ حيلة الربا. إذن إذا كان البنك يشتري من العميل هذه البضاعة بيع العينة، لكن البنوك ما تقول للعميل أنا أشتري منك، إنما يعرفون العينة وأن هذا العميل قد يكون عنده خلفية عنها، ماذا يقول له؟ نحن نبيع لك بس وكلنا. طيب خلاص قول لهم بيعوا، هو ما يدري البنك هذا على من يبيع، وممكن ما يبيع البنك، ممكن ما يبيع، كلها لعبة. قالوا احنا نبيع لك. طيب على فرق بعض الفقهاء المعاصرين قال هذا جائز. ليش؟ ليش جائز يا أخي؟ قال لأن الرجل اشترى البنك، اشترى الحليب من البنك، ايش فيها لي؟ قلنا ما فيها شيء. طيب وكل البنك بأن يبيع له، ايش فيها؟ قلنا له لو كانت لو لم يكن فيها إلا هذا، يعني لو كنا نحن ناس مغفلين ساذجين ما نفهم ممكن نصدق، ولكن تبقى عندنا مشكلة، تبقى عندنا مشكلة. هذا لو كنا نحن نحسن الظن في البنوك ونحن في غفلة عما يجري فيها من التحايل ومن الربا إلى آخره، لو كنا مغفلين ما ندري ونحسن الظن فيها، لو كانت هذه البنوك القائمين عليها تلاميذ ابن باز وتلاميذ الألباني، شايف؟ لو كان كذلك مثلا نقول في مشكلة، في مشكلة عندنا أن الرجل باع شيئا ما حاله، ولا لا؟ يعني تبقى هذه في تحريم هذه المعاملة. أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبع ما ليس عندك، وقال عليه الصلاة وفي حديث ابن عمر قال نهى التجار أن يبتاعوا حيث، يعني أن يبيعوا حيث ابتاعوا حتى يحوزوا السلع إلى رحاله، فلا يجوز للإنسان أن يبيع سلعة حتى يحوزها، يعني حتى يقبضها. فهذا الحديث الآن الذي اشتراه هذا العميل وباعه في الوقت نفسه فوق البنك لبيته، هل حاز؟ ما حاز، ولا يدري أين هو، ولا يدري في أي بلد يشترى وفي أي بلد يباع. لعب ولا مولد؟ الله بالله، هذا هو نظام البورصة. نظام البورصة يا إخوان نظام يهودي، نظام يهودي، نظام بورصة معناه أن السلعة تبقى في المستودعات وتباع 100 مرة والربح يقع في الأموال فقط، يعني مسألة تربح وتكسب في الدراهم، وأما السلع فلا يستفيد منها أحد كما هي في المستودعات، وقد لا يكون هناك سلعة أبدا، تكسر في المال ربا، نسأل الله السلامة والعافية. هذا نظام لا شك نظام غير إسلام، ولا يموت في الإسلام بالسنة. ومع الأسف الشديد أن بعض الفقهاء المعاصرين أجازوا تساهلا منه، بناء على ماذا؟ أنا قلت لكم قبل أيام في درس المغرب أن بعض الفقهاء المعاصرين يتساهلون بهذه المسألة، وهذه من المسائل تساهلوا بها. هذا الفقيه الذي أجاز هذه الصورة تيسير في هذه الصورة وقال إنه بيع توكيل تشكيل، قلنا له هو بيع توكيل صحيح بصورته، ولكن تجد هذا العميل لما باع الحبيب ما حاله، وباع شيء فباع شيئا ما حازه إلى رحله ما قبضه. قال ماذا قال اسمه؟ قال إن بعض العلماء يقول إن الحيازة والقبض شرط في الطعام فقط، أما في غير ذلك فليس بشرط. صحيح أنه في مذهب كده، هناك مذهب أن القمر شرط في بيع الأطعمة الحب والشعير والتمر، أما ما سوى ذلك ما هو شرط نقدرها. هذا مذهب موجود ولكنه مذهب ضعيف مخالف للآثار والسنن، مخالف للأثر أثر ابن عباس ومخالف للحديث المرفوع. فانظر إلى هذا الفقيه المعاصر حتى يسلك هذه المعاملة للبنوك، ذهب والتقى مذهبا ضعيفا ومشى به المعاملة، أجاز به هذه المعاملة الممنوعة المحرمة التي هي من باب المشرية والحيلة على الربا، والله المستعان. طيب نقف عند هذا الحديث.